الأنوار وأنزاح الظلام، ورحيق بث معقيب الكلام. ضاءت الأنوار وأنزاح الظلام، ورحيق بث معقيب الكلام. عندما تروى لنا أخلاقه النبي الهاشمي عالي المقام، عندما تروى لنا أخلاقه النبي الهاشمي عالي المقام. كان أزكى الناس في أخلاقه حبنا يا خير من صلى وصام، كان أزكى الناس في أخلاقه حبنا يا خير من صلى وصام. قال قولا ثابتا يروى لنا، الحياة يأتي بخير للأنام. قال قولا ثابتا يروى لنا، الحياة يأتي بخير للأنام. ضاءت الأنوار وأنزاح الظلام، ورحيق بث معقيب الكلام. ضاءت الأنوار وأنزاح الظلام، والرحيق بث معقيب الكلام. عندما تروى لنا أخلاقه النبي الهاشمي عالي المقام، عندما تروى لنا أخلاقه النبي الهاشمي عالي المقام. والإله الحق في عليائه يستحي من عبده حين استقام، والإله الحق في عليائه يستحي من عبده حين استقام. ثم صلى سائلا رحمنه هل يرد المرتجي؟ لا لن يضام. ثم صلى سائلا رحمنه هل يرد المرتجي؟ لا لن يضام. ضاءت الأنوار وأنزاح الظلام، ورحيق بث معقيب الكلام. ضاءت الأنوار وأنزاح الظلام، ورحيق بث معقيب الكلام. عندما تروى لنا أخلاقه النبي الهاشمي عالي المقام، عندما تروى لنا أخلاقه النبي الهاشمي عالي المقام.